حكم صيام يوم العاشر من محرم؟ وهل هناك أعمال تفعل في هذا اليوم غير الصيام؟ أفيدنا أفادكم الله. صيام اليوم العاشر من محرم كان مفروضا واجبا في أول الإسلام، ثم بعد أن فرض رمضان انتهت فرضيته فنسخت وأصبح مسنونا، وقد واظب النبي عليه الصلاة والسلام على صيامه ولازمه، ولما كان في آخر سنة صامها قال عليه الصلاة والسلام: لئن أنا بقيت إلى عام قابل لأصومن التاسع والعاشر. وفي رواية قال: صوم يوما قبله، يعني يوم عاشوراء، أو يوما بعد خالف اليهود. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن صيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة سنة كاملة. كما قال عن صيام عرفة: قال صيام يوم عاشوراء يكفر سنة السنة الماضية. وقال عن صيام عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والمقبلة. وأصل صومه أن النبي لما جاء للمدينة وجد اليهود يصومون، فسألهم قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه فنحن نصومه. قال: نحن أحق منكم بموسى، فصامه. وكان العرب في الجاهلية يصومون يوم عاشوراء، فكان يصام في مكة قبل الهجرة، والله أعلم. أثابكم الله. بقيت نقطة يسيرة فضيلة الشيخ لو أثقلنا عليكم، هل هناك أعمال مشروعة غير الصيام في هذا اليوم؟ الأحاديث التي وردت من وسع على أهله يوم عاشوراء لا أصل لها، وهي من وضع بعض الطوائف المنحرفة، وإنما المشروع فيه الصيام، وما عدا ذلك فهو شريك لبقية الأيام، إلا أنه من شهر محرم، والأشهر الحرم أفضل من غيرها، ما عدا شهر رمضان فهو وإن لم يكن من الأشهر الحرم فهو سيد الشهور، والله أعلم. بارك الله فيكم.